فات حسين المرسلين كان عندك غير الموضوع يعني من الظن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والله الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبنعم، اليوم الخطيب على المنبر جاب غزو من الغزوات، قضية الأحزاب هذه فيه سر الدين، سر الشريعة، سر الحقيقة، وقانون عليه الإنسان يسير عليه. لازم الإنسان كل غزو من غزواته صلى الله عليه وسلم يفهم أن قانون من القوانين الإلهية أعطتنا هذه ما تكلم الصحابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد أن يقاتلهم داخل البلد مثل أحد، إلا أنه جمعهم وطلب منهم وكلهم أفادوا، لا إذا كان شيء من السماء لا نتدخل فيه، وإذا كان شيء إلك رأي كمان ما نتدخل فيه، وإذا كان لا نحن إن الرأي ما لهم إلا السيف. هذا سيدنا سعد ابن عبادة وسعد ابن معاذ، هذول رئيس الأوس ورئيس الخزرج، وهذا هو الحق. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان مسرورا جدا جدا. ليش بنقول لكم اولادي لا تغضبوا؟ جاء الفتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامهما، فتح وعرف ما يصير، قال الحق وعدني بفتح كذا وكذا وكذا وكذا، وعلم لهم وبين لهم الحقيقه، وهكذا الامر. هذه سببها، سببها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذول بني النضير كان معاهدين للرسول صلى الله عليه وسلم على عهد ووعد، ودول اليهود، ودول كانوا كثيرين جدا، قبيلة كبيرة بني النضير، ودول كانوا حوالي المدينة أجارهم وبساتينهم ودورهم وأسقاهم كلهم حوالي المدينة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أحد المرات في واحد قتل اثنين، اراد يروح على بني النضير هذول حلف يطلب منهم شيء، اخذ مع الرسول صلى الله عليه وسلم مقدار 10-12 سيدنا بكر وعمر سيدنا علي سيدنا الزبير، اخذ كم واحد من الكبار مثل ما بسموهم وجه عليهم، دخلوا لعندهم وطلبوا منهم الدية يدفعوا. قالوا له نعم يا أبا القاسم، كان سيحوله أبا القاسم، نعم يا أبا القاسم نعطيك. راحوا داونوا على أن يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يهود، هذا اليهود. اتفقوا واحد منهم يجيب له صخرة كبيرة، الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد في زيق الجدار تحت الجدار وأصحابه عم يتحدث معهم يتكلم معهم. واحد اتفق معهم يطلع يشيل عليه يحط صخرة ويشفع الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء سيدنا جبريل حكى له الرسول صلى الله عليه وسلم في واحد سلام اسمه يقال سلام وسلام، روايتين، لكن سلام اللي مشينا عليه أكثر ما يكون، سلام ابن مكشف، قال لهم لا تفعلوا هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخبره بيجي الخبر من السماء، اصحوا ديروا بالكم. ما انه انغرض عمو الرسول صلى الله عليه وسلم، لما اخبره سيدنا جبريل عليه السلام انسلم منهم وساوى حاله شكل قطع لبرا، لانه قريب من جيل المدينه، راح هيك وطلع الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابه استبطأوا الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابه ما عندهم خبر بذلك، لحقوه سيدنا بكر وعمر وسيدنا علي وسيدنا الزبير والآخرين، أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخبر. لما أخبرهم بالخطأ بالخبر فهموا شو ساوى هذا حيي بن أخطب، هذا أخذ بنته الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد، لمن أخذ راح على قريش قال لهم لازم تقوموا تحاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم نحن وإياكم نتحزب عليه ونستأصله من هذا الباب، من هذه الديار، من هذا العالم. هدول عقليين مثل الماديين والطبيعيين عقليين، ما فهموا أن في هناك إله قوي قادر سميع بصير عالم عليم علام، عنده ملائكة يخبر صلى الله عليه وسلم في الأمور كلها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حط الحق في بل مو حط في الرحمة، هو الرحمة، رحمة من أولها إلى آخرها. رسول الله صلى الله عليه وسلم راح هذا اتفق مع قريش ومع غطفان واتفق مع الأحزاب بني اليهود، إلا قريظة كمان معاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل فكره صلى الله عليه وسلم انه قريظة بينه وبينه عهد، العرب كان يوفوا بالعهد والوعد. اجى هذا حيي بن اخطب، شلون بده يساوي؟ قال له انتم ما عليكم منه. اجى دق على رئيس بني قريظة ما فتح له الباب، قال له افتح، قال له ما بفتح، انا بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيني وبين محمد عهد وصحيح، ومحمد ما خان يوم الايام معي عهد من العهود، انا لا يمكن ان اقاتل محمد صلى الله عليه وسلم. تم عليه يهود في بعض البعض، تم عليه حتى قلبه. لما قلبه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم انه بني قريظة كذلك تحزبوا مع الأحزاب. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، قال له روحوا شوفوا لنا الخبر هذا صحيح أم لا. وعطاهم إس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في بعض المسلمين قلبهم ضعيف. لذلك أنا بنصحكم أولادي إذا ردتوا تقاتلوا لا تأخذوا معكم الجبان، لا تأخذوا ولو أنتوا 100 شخص وعشرة، العشرة صادقين، ولا تأخذوا 100 اللي عندهم جبن، كوب جبنوكم. وهكذا كانوا الجبن. المقصد تم حتى نزلوا بعد سيدنا سعد وسيدنا السعدين، وقال لهم إذا كان في شيء اخبروني باللغز خشية على قلوبهم مرضاني، خصوصا منهم المنافقين. فهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قيلبين صايرين مع الاحزاب، تحزبوا مع الاحزاب. الرسول صلى الله عليه وسلم انكسر الى الله لانه رسول، هكذا القضية، المفتاح هو الانكسار. أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، إذا أردت تأخذ شيء عن حضرة الإلهية عليك في الانكسار. أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الدعاء وطلب من الله أن يعينه. فبعث جبريل قال الحق يعينك بشيئين، بالملائكة وبالهواء، هاتنين بدخلوا الرعب في قلوبهم، وكثيرين أولادي 10,000 كلهم مدججين بالسلاح. الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم الصحابي عبارة عن 3,000 شخص، وما عندهم غير 36 فرس، هذول كلهم مدججين بالسلاح وجايين ليستأصلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، باعتقادهم إنها قضية زعامة أو حزبية أو ما شبه ذلك. عم نشوف الأحزاب دائما بقطوا بعضهم للبعض، لا، الأنبياء والرسل والأديان كلهم يقوون بعضهم بعضا. وقال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم له 3 أسماء: اسم محمد في الأرض، وأحمد في السماء، ومحمود في العرش. 3 أسماء. هذا بيزيد إشكالات كثيرة في بعض أحاديث واردة. إذا فهم الإنسان أن الرسول صلى الله عليه وسلم له 3 أسماء و3 مراتب تزيد معه أشكال كثيرة، إشكالات. فبين الحق سبحانه وتعالى النصر من عند الله، ولكن علينا نصبر. الحق سبحانه وتعالى يفلينا وعلينا الصبر، ونتجلد ونقف أمام العدو. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالابتلاء من أجمل ما وجد في الوجود. الشخص اللي بدك صاحبه ما بتعرفه في الابتلاءات بيومين بتعرفه من أوله لآخره. إن جبان إلا قوي. الجبن ولادي مربوط في الإيمان، لا تفهم غير هيك. والإيمان قلنا مربوط في الشخصية، لكن نحن نمسك الإيمان. لا يمكن أن يكون مؤمن جبان يكون ناقص إيمانه، هذا لا يمكن. ليش؟ لأنه الإيمان مربوط في الذات الإلهية، ونعتقد بإيماننا إن الله على كل شيء قدير. فإذا اعتقدنا هذا الاعتقاد نعلم أن الله ينفذ كل شيء أمرنا به سبحانه وتعالى. بس هناك في بين ذلك ابتلاءات لابد منها. من هون سادة الأنبياء وساد الأكابر. قال أشدكم بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. دائما الأمثل فالأمثل. الأنبياء يعرفون ويعلمون. وأما سئلت من 2 أو 3 عن المعجزات أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بها، أن لا يأتي بها مقدار الضرورة فقط. لما بده يشوف من بعد الصحابة، من بعد أصحابه، صار عندهم شيء من الوجل، شيء من الخوف، لأنه بشر هذول السعود. طبعا اللي ما كملوا، سيدنا عمر ما بصير عنده وجل، سيدنا بكر ما بصير عنده وجل، سيدنا الزبير ما بصير عنده وجل، سيدنا علي ما بصير عنده وجل. سيدنا علي هنا بهالغزوة لما عمر بن ود العامري دخل هيك لقالوا ملجأ ودخل على المدينة، كان هذا من أشجع الشجعان. عمرو بن ود العامري تقاه سيدنا علي، طرقه قتله بأرضه. سيدنا الزبير قتل الآخر، انهزموا عدوه لأنه ما في غير طريق ضيق دخلوا منه. لما شوفوا رجوا هاربين مهزومين، سألوا سيدنا أبا بكر لسيدنا علي: أما خفت منه؟ لأنه هذا مشهور، شكله، سيره، جسمه، درعه، ما في درع ثاني مثل درعه في العالم، ومشهور من الأقوياء. قال: والله يا أبا بكر لو كان العالم كل بأجمع وأنا وحدي فلما خفتهم. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه عم بتكلم هالكلام، إني ما قال لا. في بعض الشجعان تسأله شلون شفته؟ قال لك والله شفت حالي مثل ولد الصغير بين ايدي. تسأل الثاني شلون شفته؟ بقول لك والله ما بعرف شو الله خلصني بين ايدي الا سيدنا علي ما وهيك. هذا خصوصا ما رأيت لغير سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. لا يهاب، بس يقول: لا يخافن احدكم الا ذنبه. اذا كان واحد عمل ذنب، وهذا صحيح نهزه بنفسنا، لما الانسان بعمل ذنب بيخاف من مين؟ من ذنبه. اذا الذنب ظلمة، وحقيقة ظلمة. واي ظلمة؟ لانه فيها المخالفة. المخالفة اشد شيء على الانسان، مخالفة للحقيقة، اي لحقيقته الذي بني عليها وخلق عليها. لذلك اهل الله رضي الله تعالى عنهم لا يهابون. ليش؟ لأنهم لا يخالفون الحضرة الإلهية. يعرفون أن المخالفة مو لله، المخالفة نفسه غلبته. شهوته غلبته، كلكم بتعرفوه على الاطلاق، شهوته غلبته. ومنو شهوته بتغلبه؟ اللي نفسه ما يكامله. لذلك الانبياء ما بتخاف من القتال ولا بهربوا، ولا سمعنا قط ان نبيا هرب من القتال ابدا، ما سمعنا. ولا يكون ابدا البتة، لا يهرب. وين بده يهرب؟ من الله لوين؟ الى الله. ما ممكن يهرب ابدا، هذا لا يكون البتة. فهذه جبناكم نحن قضية الغزوة الاحزاب، اصلا هذه قلنا قضية الايش بني النضير، اجا خصوصي هذا رئيسهم ومعه كم واحد على قريش، وقالوا لهم لسه هذا محمد عمل ما فيكم، سفى احلامكم، عمل باوثانكم، باربابكم، بكذا بكذا، انتوا لازم تقاتلوه ونحن معكم. نحن معشر اليهود اجماعا، وكل من كان ما هو مسلم. دخل عليهم هذا المشركين، دخل عليهم ذلك، وأيضوا 4000 خيال، 4000 نسمي، وثم الآخرين. هذه دخولنا بندخل عليها الآن على الأحزاب. الأحزاب سميت بالخندق. ليه سميت بالخندق؟ لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما استشار الصحابة رضي الله عنهم أن يقاتلهم وهو داخل البلد، سيدنا سلمان قال له بيصير احكي يا رسول الله؟ قال له بيصير. قال له عندنا بلادنا لما منتغلب من العدو من خندق، نعمل خندق حوالينا، هي العرب ما بعرفوها ابدا، اياد كانت تظهر من الفرس. الصحابة سيدنا سعد بن عبادة، سيدنا سعد بن معاذ والاخرين جدا انبسطوا، انسروا. فالرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بحفر الخندق، دور مداراته ايه سيدي، بينه يعني بين الدشمان، بينه بين الاعداء، بينه بين الاحزاب. ايه سيدي من اللي انت الا في محلات اخر، في يعني بساتين اي ما ممكن يدخلوا منها. والرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده فرس، دائما ينظر، والرسول لا ينام الليل ابدا. الصحابي بقي 3 أيام لا نوم ولا اكل ولا اي شيء، وعمل حتى لما نزل معهم صار يحفر، لانه اجتهم صخره ما قدروا يحفروها. اجوا اخبروا صلى الله عليه وسلم، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلع عن بطنه محزم حيطه حجره، كذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عادته إذا إجا يوم وما كان في طعام يحط الحجرة، يومين حجرتين، 3 أيام 3 أحجار، محل المعدة، أي المعدة بدها تمتلئ. بقى إذا صار معكم في بعض أوقات صار معكم جوع وغلبكم الجوع، حطوا الإيش الحجرة، بصير كأنكم أكلتوا الطعام. هذه بدها صادقين على كل حال. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ المعول وجع على الايش الصحراء. بقى هناك صاروا ينشدون انشادات الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والرسول كذلك معهم صاروا ينشد انشادات، اجعل الحجرة نمشي عليهم. قال وهي الاحزاب سميت بالخندق الذي حفر حول المدينة بامر صلى الله عليه وسلم، والذي اشار به سلمان الفارسي رضي الله عنه، وعمل فيه صلى الله عليه وسلم بنفسه ترغيبا للمسلمين. هذا سيدنا سلمان كان قوي الروح وقوي الجسم، كان لما يعمل في الخندق يعمل مقدار 10 أشخاص وحده. إلى المهاجرين قالوا سلمان منا، قالت الأنصار سلمان منا، قال صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت. كلهم صاروا يفتخروا به، مو بقوته الصورية فقط اللي ناش عن قوة الروحية الحقيقية سيدنا سلمان، وهذه باقية إلى يوم القيامة. لا تعتقدوا شخص قوي الروح ضعيف، لا يمكن ابدا الا بدوكو قوي. من هنا صلى الله عليه وسلم كان ليمشي كانه ينحط من صبب، كان لما يمشي قوي مو يمشي هيك عبشويش بحكي عبشويش عاده، لا كانه لما يمشي شوز كان واحد بينزل من جبل بنزل بقوة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال واما تسميتها بالاحزاب، هي قلنا ليش سميناه هناك الخندق بينا، لكن ليش سمت بالاحزاب؟ قال فالاجتماع الطوائف من المشركين ومن اليهود على حرب المسلمين، وهم قريش وغطفان واليهود ومن معهم. وكان من حديث هذه الغزوة أن نفرا من يهود خرجوا حتى هذا قلنا عنه حتى قدموا على قريش مكة وقالوا إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله. هذا حيي ابن أخطب، هذا ومعه كم واحد، ولكن هو أبو الحكية. حيي ابن أخطب هو اللي جاء لقريش وهو اللي نزل بني قريظة كذلك بسبب يهوديته، دخل عليهم إلى أن خرجوا من العهد والوعد. قال حتى نستأصله، فاجتمعوا لذلك واتعدوا له وعد خاص. ثم خرج أولئك اليهود حتى جاءوا غطفان فدعوهم إلى حربه صلى الله عليه وسلم، وأخبروهم أنهم سيكونوا معهم عليه وأن قريشا قد بايعوهم على ذلك، واجتمعوا معهم. فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان رضي الله تعالى عن حرب أسلم لأنه وقائدها أبو سفيان بن حرب، وخرجت غطفان وقائدها هذا المشتبك فيه عيينة ابن حصن في فزارة، والحارس بن عوف في بني مرة، وكان عدتهم 10,000، والمسلمون كان عدتهم 3,000. ولما سمع فهموا هذه كلها مبنية على الابتلاءات، تتفهموا دينكم كيف كان وشون الرسول صلى الله عليه وسلم سلمكم هذا الدين، فتح البلاد دوخ العباد بالقوة والصبر. ما شفت لنا ما بتلينا أبدا الرسول صلى الله عليه وسلم ابتلاءات كل يوم يسمع ناس الرسول صلى الله عليه وسلم جمل، لما يسمع القبيلة الفلانية جاءت جدا تيجي الرسول صلى الله عليه وسلم يكون يلا في النار ركب عليها، اجاهم يهربوا واللي ما يهرب أقوياء قائمين بالله، أقري أقوياء يأخذوهم يسبوهم إلى آخره، دينا الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا كان. قال والمسلمون 3,000. ولما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحزاب وبما أجمعوا عليه من الأمر ضرب على المسلمين الخندق، هذا سببه، وأن جمع الصحابة وكلهم وافقوا على ذلك، تأدبوا من قضية أحد الساعة أمس ما كان بعيد، لما شباب قريش شباب المسلمين لما كانت في بدر ما كانوا في القتال، لما صارت أحد قالوا يا رسول الله بالله بدنا نفرجيك، كأنهم عم بفهموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بحب القتال والقتل، لا لا بحب يردهم إلى حقيقتهم. من هنا ما كان يحب قتل الكفار، كان يحب قتل كفر الكفار. وانتوا لا تقتلوا أعداءكم، قتلوا عداوة أعداءكم، هذا إذا أمكن، إذا ما أمكن بحث آخر، ذاك لابد منه تحط السيف، لابد منه هدف الأخير. لكن هكذا كان رأي الصحابة الصغار انه يا رسول الله نحن ما كنا في بدر والان بدنا نفرجيك في احد. الرسول صلى الله عليه وسلم بين عمل قدم اخر، ايه سيدي ارادوا عند إذا الرسول دخل لبس كان يلبس درعين صلى الله عليه وسلم. شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الشجعان صلى الله عليه وسلم، لكن عنده قلب وعقل فوق الوجود كله، الوجود عنه جل مراده. هالعالم ما في أحد ما ولد على الفطرة، حتى إبليس حتى الكفار قال صلى الله عليه وسلم كل موجود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجسانه أو إلى آخره. فإذا الأصل للإنسان الفطرة، وهي فيها الكمال، مو الكمال الإسلام لا تفهم، لا فيها قابل الشيء ضده. قابل هالبصر قابل ينظر في السماء ويعتبر ويصل إلى الله، خلق السماوات بغير عمد ترونها. إذا كان السماء كبرى غير عمد قائمة فكيف الحضارة الإلهية؟ وقابل هالبصر ينظر في النساء وفي المردان وإلى آخره، قابل الشيء. بقى إيش بزيد المؤمن؟ المؤمن بيزيد بالأمر والنهي. أمرك تنظر في السماوات وتعتبر، ونهاك أن تنظر في النساء. هذه الميزة. فبتولادي ميزتنا إذا أمرنا الله فأتمرنا، ونهانا الله فانتهينا، هي الميزة. لأنه لا تعتقدوا أنه في حدا عنده إيمان ما عنده كفر، هذا نقص. كل إنسان عنده كفر وعنده إيمان، لأنه مأمورين بالإيمان بالله وما جاء من عند الله، ومأمورين بكفر الطاغوت. إيه دقون عنا صفة الكفر، نكفر بالطاغوت، هذا هو الإيمان بعينه. أما إذا آمنا ما عنا غير إيمان، آمنا بالطاغوت صرنا كفار. لا، قابلين كالشيء وضده. إيش اللي بيميزنا؟ إذا أتمرنا بما أمرنا الله وانتهينا عما نهانا الله، هذا الميزة للإنسان. وكل مولود ولد على فطرة الكمال، قابل الشيء وضده. مين بناله؟ المؤمن أي المصدق في الله، أمره فأتمر، نهى فانتهى. وهذه هي النقطة الأساسية. ما في أحد ولد أو فطر كافر، ولا الولد الغلام اللي بيقولوا عنه انه سيدنا الخضر، هذا ليس بصحيح ابدا. لا يمكن الله سبحانه وتعالى يفطر على الكفر يطالبه بالاسلام، هي ما بيمكن، ما بيصح. والحق عم بيقول بنفسه قل فلله الحجة البالغة. اذا قلنا له يا رب إيه انت فطرت على الكفر، هذا لا يكون. لو مهما سمعتم هذا لا يكون. بيقول لك اني الله سبحانه وتعالى هو المالك، لا مالك ولكن حكيم، مو بس مالك هيك، مالك ولكن حكيم. والحج اقيمت له جل جلاله، امرك لازم تؤتمر، والا مالك مؤمن. اذا ما امنت ان الله عالم عليم علام، رحيم رحمن، فعال مطلق، حكيم يضع الأشياء في محلها. في واحد امبارح قال لي حليم، تسكت لا تقول حليم، الله لا يسمح، دير بالك من اسم الحليم. الحليم بحلم عليك ما بياخذك، ما بأخذك، ولعلك ترجع وما بترجع، ولعل بعد بياخذك أخذ عزيز مقتدر. فهمت ولادي؟ بقى اسم الحكيم هو اللي بنفعنا، بردنا إلى الله سبحانه وتعالى. وقع مننا معصية، ذنوب، مخالفة، ما في مانع أبدا، نلجأ إليه، ندخل عليه، نبكي بين يديه، ننكسر، نزل. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ما في يأس عندنا. البتة اليأس ليس من صفة المؤمن، اليأس من صفة الكافر. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الصحابة كلهم شو كانوا؟ كانوا مشركين، كانوا يعبدون أصنام، كانوا يعبدون البنات، كانوا يقتلون، كانوا يشربون، كانوا كل شيء يعملون. لكن رجعوا الى الله، عرفوا كان فيهم ميزة، ميزة الشرف. هذه ميزة الشرف موجودة لمن مدة قليلة، انسلبت من بعض الناس، وإلا من قرون كثيرة يميزون على غيرهم بالشرف. هلأ الآن لا، يا مرته بتقعد مع الرجال، بتحكي مع الرجال، بتسلم مع الرجال، بتعمل مع الرجال، بتسوي كل شيء عمل عمل الرجال، كأنها مسترجلة. لا، هذا ناقص عقل، ناقص عقله، هي عقلة ناقص قولا واحد، لكن هو ناقص عقله. وين شرفك؟ الشريعة جوزت له للإنسان إذا حدا بيتعدى على شرفه يقتل الواحد والأكثر مهما كان يكون. الشرف وين الشرف؟ مين بده يحافظ على الشرف؟ هلأ دخلت عندنا المدنية، المدنية ما في عندها عيب ولا في عندها حرام. هذا اللي عم بحكي معنا لسه ما عنده عقل، لما برجع لعقله بيكون معنا على طول أبدا أبدا أبدا. شو هذا الإنسان؟ ميزة الإنسان بعقله، لأنه العقل هو سبب سعادة الإنسان. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد، هذا أمر حقيقي. فيلسوف وغيره، غاندي، كل المجاهدات والرياضات ما أخرجتهم من وسنيته. ليش؟ ما مشي على الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. إياكم أحسن شيء إنكم تصاحبوا الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بردوكم إلى الحق، والصادق هو القوي. الصدق أولادي هو اسم الله الأعظم. لا يمكن واحد يصدق ما يصل لمرضه، لا يمكن، لا يمكن. لكن أمام ابتلاءات، والابتلاءات مرادة للحضرة الإلهية، أنا بفعلها، فكيف حضرة إلهية؟ لا يمكن واحد يسلمه زمام إلا بعد ما نبتليه. ابتلاءات طويلة عريضة نشوفه هو صعب شخصية، عندها يزم من سلمه الزمام اللي بريده بفعله. وهكذا أولادي العقل، العقل الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده ميزان. جاء رجل قال: يا رسول الله، إن فلانا منهم يعني لا يترك شاردة ولا واردة إلا أتى عليها. منهم من الصحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم بسمع عادته، إذا واحد حكى بسمع، لذلك الكفار كانوا يقولوا أذن، بعد الحق رد قال لا أذن خير. هذا من شأن العاقل ولادي، من شأن الكامل. مين من حكى معه؟ مين من حكى معه بيعطي ابنه بسمع له للأخير؟ حتى الغشيم بيقول لك هذا راح معه على طول، لا لا، تا يخلص برجع لي. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: يا فلان. قال له: نعم. قال له: هذا الرجل تقول عنه الذي لا ترك شاردة ولا واردة، كيف عقله؟ قال: والله يا رسول الله عقله مو شدك، مو شديده كتير. قال: يا فلان، هو في النار، مو مكاشفة. لا لا، ما هي مكاشفة، قاعدة قاعدة قاعدة مضطردة ما اختلت. منذ اطلعت على هذا الحديث من زمن طويل ما رأيت اختل، ولا يمكن يختل، لأنه ميزان الإنسان عقله، مو صلاته، مو صومه، مو عمله، مو معاملته، لا، عقله. قال: والله إذا علي به، هذا الصحابي إذا كان هاد من أهل النار، فإذا نحن من أهل إيش؟ صار يتبع هذا الصحابي إلى يوم من الأيام، أكل صواب، جاء طعنة أو كذا، طعنة رمح أو ضربة سيف، ما قدر يتحمل، قتل حاله. جاء إلى صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قال له: وأنا أشهد أني رسول الله، بس أنت بدك تشهد لي؟ هذه محكم ولادي، ديروا بالكم العقل بيجي، العقل اللي هو سبب سعادته الانسان عم بشرب الخمرة. ثلاثة برغو خمرة والغضب والحب، دو ثلاثة برغو العقل ما بخلوا عقل ابدا. ايه مين بده يصير امامنا؟ منو نورنا؟ مين بده يضوينا؟ مين بده يعذبنا؟ مين بده يهزمنا؟ ما في غير العقل. طه ما انزلنا عليك القران لتشقى، لكن ليش؟ لتسعد. انزل القران قانون، لكن القانون بده من يستعمله وهو العقل. فاذا كان العقل صغير طيش طاشه ما بتقيده. فلما عم بشرب الخمره عم بتحدوا الشريعة. ليش؟ لأنه بقول له الحق، أبدلت أنت النعم بالنقم. أنا أعطيتك هذا العقل لسعادتك، لتسعد لتنال السعادة. رحت شربت الخمرة خمرته، ما بقى يفرق لا سمين ولا غير سمين، وهكذا. فالعقل هو الميزة. فإذا شفت واحد متعبد وعقله ما كبر وإيمانه ما زاد، اتهموه أنا المسؤول. فهذا مضطرد شأن العمل. لابد إن عمل طبعا عمل الصالح، عمل المقبول، عمل المقبول هذا عليه. شفنا واحد صوام قوام لكن عقله صغير ما عم بكبر أبدا، نفهم هذا صلاته وعبادته كل عادات. لا يمكن يكون عمل مقبول عند الله وما يثمر كبر عقل. ايه سيدي، او زيادة ايمان، لا يمكن ابدا الى ان يصير عقله قد عقل العالم وايمانه قد ايمان العالم. دليل انه هذا فهمان واقف بين ايدين الرب سبحانه وتعالى. ان الله في قبلة المصلي، وعندك طير، إن وهو معكم أينما كنتم، إنني معكم ما أسمع وأرى. الرقيب مين فيه؟ ما في غير الله، هو الرقيب العقيب. الله شاهدي، الله ناظري، الله معي، مطلع عليك. مين بدركها؟ اللطيف. إذا كان واحد ما عنده لطافة ما بدك ذلك. لازم أكون يا أخي عملوا عمل صالح، عملوا عمل مقبول، لا تخالفوا حقيقتكم حتى تصير عندكم لطف ولطافة، تدركوا الأمور على ما هي عليه. إذا الإنسان ما عنده هذا اللطف نام بدرك، تدخل من هون تطلع من هون. لكن اللطيف كما قال صلى الله عليه وسلم، إذا شيك أحدكم بشوكة حسست بألمها. اللطيف بدرك الأمور. اللطيف والسعيد هذو شيء واحد. هذا لما بيشوف بيعتبر، بعتبر من غيره. إذا حلق جارك بالإنت، قال صلى الله عليه وسلم، السعيد من اتعظ بغيره، والشقي شقي في قلب أمه. لا تفهموها الحديث يعني شقي، ما الله خلق حدا شقي أبدا، يعني ما استعمل، معناها ما استعمل النور الذي أعطاه الله إياه. أخذناه من إيه؟ من الشق الأول، السعيد من اتعظ بغيره. استعمل نوره، عقله، فهمه، استعمله أداه. وعليها الصحابة رضي الله عنهم لما كان غزوة الأحزاب ما قالوا، قال يا رسول الله السعدين، إذا كان شيء من عند الله فلا ندخل فيه أبدا، نفس. وإن كان من عند نفسك وأنت تشتهي كذلك لا نخالفك فيه، وكان غير ذلك نعم لهم السيف. فهمتوا أولادي؟ لازم الإنسان يفهم الأمر على ما هو عليه. ليش الله أمرك؟ عن عبس ما في عبس أبدا. منو بدلك ذلك؟ صاحب النور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. شلون نور رجالي؟ بخملون رجالي الله بحط النور. لا، ثمرات العمل الصالح، ثمرات الاعتقادات الصحيحة، هذا النور الجعلي. التوحيد بقضي ننسب الأمور كلها إلى الله، لكن تحت ايش السبب لا ننسى. كثير في ايات قرانيه تذكر ما بتذكر السبب. بده شارع مثل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرشح الكتاب، يرشح بالسنه، وكذلك اهل الله. اهل القران هم اهل الله وخاصته. الشخص اللي بده يكون مخالف ما هو موافق، ايش بيكون هذا؟ ما بيجي نور. منين بده يجي نور؟ منين؟ ومن لم يجعل الله له نورا، النور الجعالي مقابل لطاعتك لله سبحانه وتعالى. الله امرك فاتمرت، لا بد ان يعطيك نور جعلي. اما قال كثير ناس بدهم القضايا سيدي من الله يعطيهم على ما هم عليه، اني الله سبحانه وتعالى نور جعلي يعطيهم، هذا ما الله ما بالزغل، لانه محمد عبده والشيطان عبده والكفار عبده كله عبيده، هذا خلق الله. فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. لكن الاسباب منطويه معروفه، لم الحق بيعطي النور، بيجعل النور لمين؟ للمطيع مو للمخالفين. يعني بي معقوله غزوه احد لما خالف الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم ما وافقهم، ما كان من ارادته يخرج يقاتل برا، مع هذا لما طلع قتلت رباعيته، شج وجهه الشريف، قتل عمه سيدنا الحمزه، قتل الاخر، قتلوا اخر، وقتل كثيرين والى اخره. الحق جعل نتيجه المخالفه، ثمره المخالفه هذا. لجزاك لما اجوا للغزو الثاني الان غزوه الاحزاب، ما دخلوا مع صلى الله عليه وسلم ابدا لحاله، فهموا الغزوه اللي شافوها غزوه احد، صلى الله عليه وسلم ما اراد وهن ارادوا، فكان النتيجه ثمر مراد الله من خلقه ما هم عليه. اكثر الاخوان ما شاء الله كان انه ما هم عليه يعني هالشيء اللي عم بقع، لا لا هذا غلط، لا ثمر عمان خالف. شو عمال مطر؟ ما عم بيعطيكم مطر، الزرع عم بيحترق حرب. في واحد يقول له يا الله ايه مطر ما بعد تبعد هوا كمان تحرق لنا الزرع؟ صحيح الهوا بيحرق، نعوذ بالله، بيبس يعني، هيك عم بيقول لالله على حسب حاله يعني. لا اولادي، الله من اسماء الحكيم يضع الاشياء في محلها. بقى هناك اذا راد يعطيكم وقت المخالفه، لما بتعمل مخالفة شو عم تخلط؟ ليش عم محلك؟ الحق سبحانه وتعالى محب عبد بده يعرفه، بده يفهمه، بده يهزمه. العباد وحده ما بتكفي، لا والله الا الابتلاءات. إذا أحب الله عبدا ابتلاه. ليش؟ قال ليسمع صوته، ليسمع أنينه، ليسمع تضرعه. بيعرفك في كل شيء، في كل شيء بيعرفك. بعد بعرفك كل شيء هالك إلا وجهه. هذا نتيجة إيش؟ نتيجة الموافقة. الموافقة هي جاب لك ابتلاء. يا الله ما ببتدي المبكور فيه، ماكر فيه وشايفه هذاك، الشيطان بيلعب فيه بالدوش والسارة، مت ما بريد بيلعب فيه الشيطان. لا، حق ببتلي الأكابر الصادقين المخلصين الأمينين النزيهين. منين عرفناه هون؟ عرفناه لما يجي ابتلاء بسكنوا ببكوا بنكسوا، ما بيصير بياخذون الغضب والسخط. لا هذاك مو ابتلاك، هذاك اسمه انتقام. كل فرد منكم لازم يعرف اولادي قضية جدا ظاهرة. لما الحق ببتليكم بشيء واحد من ثلاثة لابد منه. بعد الابتلاء اذا سخط او غضبت هذا اسمه انتقام، لانه حب الله عبدا، لانه سخط عليه على الله وغضبت. الثاني لا، ما بغضب ولكن بصبر، ما برضى ولكن بصبر، هذا للتطهير. الثالث لما بتلحق برضى بنبسط من سر، هذا طريقه ترقى. والكاظمين الغيظ، هذا قبل كل شيء كظم الغيظ، هذا من أبواء نوع من أنواع الصبر، وما يلقاها إلا الذين صبروا. الابتداء لابد من كظم، لسه ضعيف عم بيخمل، كظم كظم بعد كظم طلع، والعافين عن الناس بعد طلع، والله يحب المحسنين. في التدريج هي منين بتصير؟ هي 68 سنة الصوم والصلاة وما بتعرفوها إلا الصاحب أهل الله أهل المعرفة، بيعرفوكم بيهذبوكم وبيعلموكم الله ليش عاملكم هالمعاملة. بلكي يوم من الأيام قبل الموت بلحظات إجا إبليس طغاك، ما أنك عارف عن إبليس، لو كان عندك ابتلاء بتعرفوا الإبليس. إبليس ما بأمر بمعروف، ما بأمر بخير، ما بأمر إلا بشر وأنواع الشرور، معروف هذا. فإذا كان مهيأ في حين حياتك بالابتلاءات تعرف الشيطان من الملك من النفس من الرحمن، لأن الواردات عن الخواطر أربعة لا خامس لهم في الوجود أبدا، يا شيطاني يا نفساني يا ملكي يا رحماني، وكل واحد له علامة ما بيمكن يتعداها. مثلا الملكي، الملكي بأمركم بالخير بالفروض بالسنن بالخير اجماعا، الشيطان بأمركم بالشر مطلقا، النفس لا بالخير ولا بالشر، بالعادات بدها عاداتها. الرحماني بعلمك علم، كان الجاهل عرفك علمك هذه القضية. هدول الأربعة ما في غيرهم، لا خامسة لهم البتة، أربعة فقط. فالإنسان إذا صاحب أهل الله مر على مر، إذا كان صادق، إذا كان ما صادق ما بتعلم ولا بفهم شيء أبدا. إذا كان صادق مر على مرة ولا بفهم إيش الخواطر الأربعة. هذا لما بده يتطهر الشيطاني ما بيجي عليه ولا النفساني، ما بيبقى عنده غير الملكي والرحماني. والأصل كل الرحماني عطاه العلم، عطاه الفهم، عطاه الذوق، عطاه التحقيق. من بعيد عرف كيف جاي ملك أو شيطان أو نفساني، من بعيد شافه جاي لعنده بتلقاه في القبول في قلب بارد. حتى أغرب من هيك أهل الله، عند أهل الله عندهم الشيطان شيطان، لأنه شايفينه كيده ضعيف ومطرود من الرحمة الإلهية، بضحكوا عليه كما يريدين، ولكن بفهمون شيطان، بعرفون إنه عرفوه بهرب بنهزم ما بعرفون. فهمتوا أولادي؟ فهذا ضروري تعرفوا الخواطر اللي بتجيكم أنتم، إيش عم بتخبطوا ما عم تعرفوا، إيش عم هالخاطر، وهذا من الله. ولك هذا الله، إيش الله، هذا مش شيطان، إيش الله، الله خالق كل شيء لا شك ولا ريب، خالق كل شيء. لكن لما كنت وسخ انت بده يجيك شياطين. ست نفوس عامرة طيبة، كانوا مشايخنا يقولوا ابليس لما طغى مين كان ابليسه، وما شهادة وما فهمانين ايش الطبخة، قلنا له نفسه كان ابليسه، لانه الانسان المكلف فيه نفسه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نفس الطيبة نفس الطاهرة لا يمكن يدخل عليها إبليس أبدا أبدا أبدا، قلبهم محفوظ والأنبياء قلبهم معصوم. من هنا سيدنا يوسف ولقد همت به وهم بها، خربوا الدنيا خربوا الدنيا سيدنا يوسف، لولا أن رأى برهان، لولا رأى أبوه، أو لولا رأى جبريل، أو عم يخرب بيس ندخل على حقيقة جدوية، أي ما يصحي أبدا. سيدنا يوسف ما بعرف ما بعرف القضايا، معصوم مو جاهل، لا لا ما عنده سقطة، انه الطاهر اسمه معصوم، ما بقدر يعمل زنا او اوائل الزنا ما بعرف ابدا، لانه اعلى اعلى وانزه من هون. هي حبته حبته من هذه النقطة، كانت في زمانة ما في اعلى منا غير سيدنا يوسف عليه السلام، أخوته منا في هنيكي وانا عند المكان ما في. أما زوجة كان بسيطي تحت أمرته، لا لا مصر ما صرف لا الامور كلها بايد النساء. كان لي رفيق رمات رحمه الله عليه، كنا في الازهر، بيقولوا بده يتزوجوا، اقول له لا حد يتزوج من مصر الا انت يا شيخ بشير الله يرحمه. انت نخت من حلب ده تقتلك، ونخت من مصر ده تقتلك، على كل حال بدك تاكل قتلي. شعرتك معه طيب، رجل صالح جدا جدا، كان رجل صالح. فمصر غير نحن، نحن بلادنا بلاد الشام، بلاد قوة، بلاد نور. فسيدنا يوسف عليه السلام ما هو معقول حتى كشلح وحتى كذا وحتى حتى كله كذب محض، لا تعتقدوا هذا أبدا. ولقد همت بي، همت أن تبطش بي لولا أن رأى برهانه، وهم بها. لما همت همت، قال له ما تصنع يا يوسف؟ قال له يا ربي إذا تضربني. قال له لا، أي عقل ما في الآن أبدا، عقل ما في. قال له إيش يسأل؟ قال له رب. فاستبق الباب، وين بدي يطير؟ والله بتجيبه مثل القطة اللي تمسك الفارة، وين من طار بتجيبه؟ دقت فيه، لكن كان سوبه بظهر ما هو قوي، طلع سوبه قوة رقده قوة سحبه، طلع السوب بيده، لما انهزم هرب مسكته طلع السوب. هي وصل، هو وصل الباب عم بفتح، ولا العزيز زوجة عم بفتح الباب، شاف شعره منكوت وجهه اصفر، حالته طايشه قايمه القيمه عليها. طيب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يجن او عذاب اليم؟ قال هي راودتني عن نفسي، هي لحقتني انا ما لحقتها، وشهد شاهد من اهلها ان كان عميصه قدا من قبل فصدقت وهم الكاذبين، وإن كان قميص قد من دبر فكذبته من الصديق. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، استرنا الله يسترك، احفظنا الله يحفظك، لا تحكي أمام الناس. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. شوفي أكثر من هيك، شو بتريد أكثر من هيك؟ بقى شاهد على سيدنا يوسف ما بيعرف، ما بيعرف يعني ما بيعرف يعني ما نفسه مطهرة، نفسه مزكاها، لأنه الحق يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نفسه مزكاية، ما هي نفسه ما هي مزكاية كان قول مثل أحد الناس، لا ما بيعرف، لو جبرته جبر بالزور ما بيعرف، ما بطلع. لا